فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال: حدثني المغيرة بن شعبة قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل، فلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شأمية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام عن قتادة عن أنس، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لهما لحكة بهما. باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. باب ما قيل في قتال الروم. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي، حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام، قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما